محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأخوة الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستكمل التعليق على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتكلمنا المرة الماضية عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة والأسباب والدواعي التي كانت أو التي كانت سبب في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وذكرنا في المرة الماضية أن الهجرة كانت نقطة تحول في تاريخ البشرية أو نقطة تحول في تاريخ الأمة الإسلامية، إذ أنها حد فاصل بين الزمن الفترة المكية وبين الفترة المدنية، فصل الله تبارك وتعالى فيها بين الحق وبين الباطل، وكانت فرقانا بين الفريقين، وكانت تبيانا لدين الله تبارك وتعالى وإعلاء لكلمته سبحانه وتعالى ونشرا لدينه بقيام دولة الإسلام، أول دولة أقيمت على أرض المدينة التي رحب أهلها برسول الله صلى الله عليه وسلم واستقبلوه خير استقبال، فكانوا نعم القوم هم، فهم الأنصار كما سماهم ربنا تبارك وتعالى وأثنى عليهم جل وعلا في كتابه وأثنى عليهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم كانت بدايته صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد أن أقام في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك بناؤه صلى الله عليه وسلم للمسجد. وكانت هذه إحدى الدعائم التي تبين كيف أسس رسول الله صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية، ابتدأها صلى الله عليه وسلم من المسجد، وذلك ليبين أهمية المسجد في الإسلام، هذا الدور الذي فقده الآن أو فقدته الآن مساجدنا، فصارت مساجدنا خواء من هذا الدور الإيماني أو دور القيادة والريادة. فالمسجد هو محضن التربية الأول، من أهم محاضن التربية التي يتربى فيها الرجال، أو من أهم مصانع الرجال هذا المكان المسجد، فيه رجال يحبون أن يتطهروا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فكانت كل هذه الصفات وأكثر منها في أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أولئك الذين تربوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المسجد الذي لم يكن يوما ببنيانه ولم يكن يوما بجدرانه وأثاثه، إنما كان هذا المسجد بما كان فيه صلى الله عليه وسلم من علم وهدى ونور وقيادة للأمة وريادة لها. فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تربته حصباء، وكان ارتفاعه بمقدار أن يقف المصلي فيصلي، وكان عرشه أو عريشه من النخيل وعسب النخيل وغيرها، كان مسجدا بسيطا جدا، ومع ذلك خرج منه سادة أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والربيع وسعد بن الربيع والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فكانوا سادة هذه الأمة، هم الذين حملوا لواء هذا الدين ونشروا دين الله تبارك وتعالى. بعد أو في هذه المرحلة كان المعلم الثاني من معالم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، المعلم الثاني الذي بنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية، المؤاخاة، عليكم السلام عليكم، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. فكانت هذه المؤاخاة من نبينا صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار كانت هي الدعامة الثانية التي اعتمد عليها صلى الله عليه وسلم في بناء هذه الدولة، وكانت هذه الأخوة الإيمانية التي حققها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وانظروا إلى موقف سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع، لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قال سعد بن الربيع: هذا مالي خذ شطره، وهذه داري أو هاتين دارين لي خذ إحداهما، وانظر إحدى زوجتي ها أيتهما تعجبك أطلقها لك، فإذا انقضت عدتها تزوجته. قال بارك الله لك في أهلك ومالك، أمسك عليك مالك وأهلك لكن دلني على السوق. فتاجر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه فربح، فكان الخير الكثير له وللأمة من بعد. المقصد هذا مثل عظيم رائع، من هذا الذي يقسم ماله مع إخوانه؟ من هذا الذي يعرض زوجته أو يعرض زوجة من زوجاته لأن تكون لأخيه محبة في الله تبارك وتعالى؟ هذا هو الذي يعني هذا الحب الذي تربى عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان المعلم الأساسي في بناء هذه الأمة. هذا الحب أيضا افتقدناه الآن. من منا الآن يحب أخيه في الله أو يحب أخوه في الله مثل ما كان يحب هؤلاء؟ الحب في الله هذا الأمر العظيم الذي جعل الله تبارك وتعالى ثوابه من أعظم الثواب، فجعل أهله في منزلة ومكانة يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون عندما يرونهم على منابر من نور متحابين في جلال الله تبارك وتعالى، يغبطهم على منزلتهم ومكانتهم وقربهم من الله تبارك وتعالى. من ذكرنا إذن كان معلما أساسيا، وهو أن يربى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الحب في الله. الحب في الله أوثق عرى الإيمان، أن تحب في الله وأن تبغض في الله، هذا الحب الذي جعل ثوابه ربنا تبارك وتعالى الجنة، كما في الحديث الصحيح عند مسلم أن رجلا زار أخا له في الله، فبينما هو على مدرجته إذ جاءه ملك في منتصف الطريق فقال أين تذهب؟ قال أذهب إلى قرية كذا وكذا. قال إلى لماذا؟ قال أزور فيها أخي فلان. قال ألك بي حاجة؟ قال لا. أبينك وبينه تجارة؟ قال لا. قال ما الداعي إلى ذلك؟ قال إني أحبه في الله. قال إن الله أحبك بحبك إياه. هذا الحب الذي رب عليه نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، فلذلك قامت. لما قلت معاني الحب في قلوبنا وقل دور المسجد عندنا صرنا إلى ما تروا من ذلة ومهانة واستكانة وضعف، وقولوا ما شئتم من الألفاظ والمترادفات التي تصنع أن تقال في مثل هذا المقام. عندما فقدنا الحب في الله وعندما فقدنا البغض في الله، عندما نسينا دور المسجد في تربية الأبناء والزوجات والأجيال، عندما تركنا مساجدنا صارت خواء تشكو إلى الله تبارك وتعالى، عندما خلت مساجدنا من المصلين، عندما خلى الصف الأول ممن يتزاحمون عليه وممن يستهم عليه، عندما خلت مساجدنا في فرض من فروض التي فرضها الله تبارك وتعالى على عباده في صلاة الفجر، عندما خلت مساجدنا وشكت إلى الله تبارك وتعالى هجر المصلين، وصلنا إلى ما وصلنا إليه، ولن نعود إلى ما كنا عليه في يوم من الأيام إلا إذا عدنا إلى الله تبارك وتعالى رجالا مؤمنين متحابين في الله تبارك وتعالى. مساجدنا محاضننا، مساجدنا ديارنا، مساجدنا هي القلاع التي نتحصن فيها، قلاع يتحصن فيها القلب من فتن الشهوات وفتن الشبهات. مساجدنا بيوت نلتقي فيها، يلتقي فيها المحبون لله تبارك وتعالى، يشتاقون ليلا ونهارا إلى بعضهم البعض. قام عبد الرحمن، قام سعد بن معاذ يوما، قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يوما في صلاة الفجر، بعد أن صلى الفجر أخذ يلتفت ويقول أين معاذ بن جبل؟ أين معاذ؟ أين معاذ؟ أو قال أظن أين سعد؟ سعد بن معاذ، فأينه؟ أينه؟ فقال أنا أمير المؤمنين. قال لقد اشتقت إليك ليلتي أن أراك، فلازلت أتقلب في فراشي أدعو الله أن ألقاك في صلاة الفجر، فإني قد اشتقت إلى رؤيا. شوف الحب في الله يشتاق لرؤية أخيه في الله على مدار ليلة، ليلة واحدة بس، لأنه لم يره يوم أو ليلة اشتاق إلى أن يرى أخوه في الله أو يرى يحقق هذه الأخوة الإيمانية في الله. فكان هذا المعلم الثاني، وكنت أتمنى أن يكون لنا وقفة مع دور المسجد ومع الحب في الله، لأن هاتين قضيتين في غاية الأهمية، لكن قدر الله ما شاء فعل. أنا أمر مرور الكرام أو مرورا سريعا على أهم المعالم التي كانت أو أهم المرتكزات التي ارتكز عليها النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الدولة الإسلامية، ثم بعد ذلك نزول آيات الأحكام التي تعلم المسلمين الحلال والحرام حتى يكون لهذه الدولة دستور كامل تسير عليه، ثم بعد ذلك كانت نقلة أخرى وهي كيفية مواجهة الأعداء الذين أحاطوا بهذه الأمة الوليدة. هذه الأمة الوليدة، هذه الدولة الجديدة عندما كانت واستقرت في المدينة صار لها أعداء، لها أعداء في الخارج متمثلون في قريش وكفارها، ومن عاون قريش متمثلة في الداخل في اليهود الذين كانوا ساكنون أهل المدينة، ولم يكن ثم قد ظهر النفاق إلا بعد أيام قليلة أو بعد مدة يسيرة من مكثه صلى الله عليه وسلم في المدينة، ظهر النفاق في عبد الله بن أبي بن سلول، والذي كاد قومه أن يتوجوه عليهم ملكا لولا إتيانه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فبذلك انفض الناس من حوله ودخل الناس في دين الله أفواجا، فحسد عبد الله بن أبي بن سلول رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو فيه من المكانة والعزة والمهابة، فصار يظهر إسلامه ويبطن الكفر عياذا بالله، فكان رأس النفاق في المدينة، وكون جماعة أو جماعة من المنافقين تعاونوا معه وتحالفوا معه ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل كان كافي نبيه صلى الله عليه وسلم وكافي المؤمنين شر هؤلاء الأشرار، إلى أن أذن الله تبارك وتعالى بالقضاء على المنافقين أو على أغلبهم حتى وفاته صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الدولة تحتاج إلى أن تنظم علاقتها، هذه الدولة الإسلامية تحتاج إلى أن تنظم علاقتها في الداخل وفي الخارج. نظم النبي صلى الله عليه وسلم علاقته في الداخل بتأسيس الدولة على الحب في الله وعلى المسجد، فضمن صلى الله عليه وسلم أن تكون القلوب والأفكار والأجساد كلها موحدة على كلمة واحدة. ونحن دائما نقول الذي يجمع الناس هي كلمة التوحيد، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، دائما كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. لن تستطيع هذه الأمة ولن تتمكن هذه الأمة أن تواجه أعداءها في الخارج حتى تتوحد هذه الأمة في الداخل، ولن تتوحد هذه الأمة داخليا إلا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا ما اجتمعت القلوب واجتمعت الأبدان على لا إله إلا الله، على أصلها وعلى مقتضاها وعلى معانيها وعلى لوازمها، صارت هذه أمة واحدة كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. عندها تكون هذه الأمة أمة واحدة. أما إذا رفعنا شعارات قومية أو اشتراكية أو علمانية أو ليبرالية أو يسارية أو شعوبية أو غيرها من الشعارات والنعرات، والله الذي لا إله غيره، لن تجتمع هذه الأمة أبدا. إن هذه سنة الله تبارك وتعالى، الأمة إذا ما اجتمعت على الله وعلى رسول صلى الله عليه وسلم لن تجتمع أبدا. فهؤلاء الذين يحاولون ويحاولون مرة تلو المرة أن يجمعوا الأمة على مناهج بدعوة التعايش وبدعوة الوسطية وبدعوة أيا كان هذه الدعوة، كلها دعوة باطلة. الأمة لن تعود إلا إذا عادت الأمة إلى ربها وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. هذا هو المكان الوحيد وهذا هو المصدر الوحيد لتوحيد الأمة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ضمن بذلك رسول الله توحيد صف الأمة، فبدأ صلى الله عليه وسلم في المحاولة كما قال الخضري: وقد علمت أنه كان يضاد المسلمين في المدينة فئتان، اليهود والمنافقون، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل من هؤلاء ظواهرهم يعني المنافقين، وعقد مع أولئك عهدا مقتضاه ترك الحرب والأذى، فلا يحاربهم ولا يؤذيهم ولا يعينون عليه أحدا، وإن دهمه بالمدينة عدو ينصرونه وأقرهم على دينهم. هذا الكلام نقله الشيخ الخضري من كتب المغازي والصير، وقصة معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود في أول دخوله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ذكرت من تسع طرق، ما من طريق واحد منها يصح. كل الطرق التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد يهود المدينة وتحالف معهم كلها ضعيفة لا تصح، لأن فيها راوي يسمى حجاج ابن أرطأة وهو ضعيف. وقد حسن الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله بعض هذه الروايات، لكن ضعفها العلامة الألباني رحمه الله تبارك تعالى ورحم الله الجميع، وجمع بعض المتأخرين يعني هذه الطرق، لكن وجد فيها نوع من التساهل عند الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله، لذلك كان هناك أغلب المحدثين على تضعيف الروايات التي تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود أو تعاقد مع اليهود أو كان بينه وبين اليهود عهد إلى ما شاء الله تبارك وتعالى، فهذا كلام لم يصح، بل هو أو هي روايات غير صحيح. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرحلة جديدة، وهي مرحلة مشروعية القتال، فنعلم بعد نزول قول الله تبارك وتعالى: اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كان كثيرا ما يقص ربنا تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم من أنباء إخوانه الأنبياء والمرسلين من أخبار وأحوال، كل ذلك من أجل أن يثبت فؤاده. ولما ازداد طغيان أهل مكة وألجأوه صلى الله عليه وسلم إلى الخروج من داره، وبعد أن تآمروا على قتله وكانوا هم البادئين بهذه الحرب وهم البادئين لهذه العداوة، حيث أخرجوه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا أموالهم وديارهم ونهبوا كل ما عندهم، أنزل الله عز وجل قوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ثم أمرهم بذلك تبارك وتعالى فقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فأمرهم بالقتال تبارك وتعالى ونهاهم عن الاعتداء، فوجد المسلمون أنفسهم أمام خيار الحرب، ولا بد لهم من الحرب، فأذن الله تبارك وتعالى لهم في هذه اللحظة في القتال لقتال الأعداء، ولم يستثن من هؤلاء الأعداء عدو، فجاء الأمر بالقتال أمرا عاما لقتال الكافة من المشركين والكفار، لم يستثن منهم عدوا بعينه، لأن الأمر جاء من الله تبارك وتعالى عاما. وأيضا هذا من الأمور التي يستدل بها أهل العلم على تضعيف رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود لأنه حاربهم صلى الله عليه وسلم، ولو كان بينه وبينهم عهد لوفى لهم صلى الله عليه وسلم وما حاربهم، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. وصار قتال النبي صلى الله عليه وسلم للأعداء على عدة مبادئ، كان لهذا القتال عدة مبادئ. أول هذه المبادئ اعتبار مشركي قريش محاربين، لأنهم هم الذين بدأوا بالعداوة، اعتبار مشركي قريش محاربين لأنهم هم الذين بدأوا بالعداوة. أيضا متى رؤية من اليهود خيانة وتحيز للمشركين قوتلوا حتى يؤمن جانبهم. أيضا متى تعدت قبيلة من العرب على المسلمين أو ساعدت قريشا أو اليهود على قتال النبي صلى الله عليه وسلم قوتلت حتى تدين لله تبارك وتعالى بدين الإسلام. رابعا، كل من بادأ النبي صلى الله عليه وسلم أو دولة الإسلام بعداوة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى قوتل حتى يذعن، حتى يعطي الجزية عن يد وهو صاغر. خامسا، كل من أسلم وأظهر إسلامه والتزم بتعاليم الإسلام فقد عصم ماله ودمه إلا بحق الإسلام، والإسلام يهدم ما قبله أو يقطع ما قبله. وقد أنزل الله تبارك وتعالى الآيات على نبي صلى الله عليه وسلم فقال: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فنحن نريد أن بعد هذا العرض الذي عرضناه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن الله تبارك وتعالى له بالقتال، سننتقل إلى مرحلة جديدة من مراحل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مرحلة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى أو الغزوات. وسنسهل عليكم الغزوات، سنذكر يعني كل غزوة بملخص سريع، لكن سيكون لنا بعض الوقفات مع بعض الغزوات مثل غزوات الكبرى كأحد وبدر وخيبر وغيرها، سنقف مع هذه الغزوات لأن فيها دروس وعظات وعبر. أما بعض الغزوات الصغيرة أو السرايا التي كانت له صلى الله عليه وسلم لن نطيل النفس فيها حتى لا نطيل على حضراتكم، ويعني نقف ونستلهم المعاني الإيمانية التي جاءت في هذه الغزوات من أسبابها، وكيف انتصر صلى الله عليه وسلم أو حدثت له هزيمة، كيف كانت هذه الهزيمة، وما الأسباب وما الدوافع، حتى نتعلم دروس من الماضي ونتعلم من دروس سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 29 غزوة، عدد الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم 29 غزوة. المؤرخون أطلقوا، وهذا مهم، أطلقوا اسم الغزوة على المجموعة أو على الجيش من المسلمين يقوده النبي صلى الله عليه وسلم، فكل جيش قاده النبي صلى الله عليه وسلم في القتال يسمى إيه؟ يسمى غزوة. والسرية اسم يطلق على المجموعة أو على الجيش من المسلمين الذي يقوده آحاد المسلمين أو بعض أفراد المسلمين ولم يكن فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى السرية اسم لمجموعة الحرب أو القتال التي تحارب بدون النبي صلى الله عليه وسلم، والغزوة اسم للمجموعة التي تحارب على رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت أول الخطوات في ميدان الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى إرسال السرايا والبعوث، وذلك للسيطرة كما يقول العسكريين، للسيطرة على خطوط الإمداد للعدو، للوصول إلى الخطوط وإلى الطرق التجارية التي تمد العدو بالمال ولا تمده بالسلاح. فكان لزاما عليه وسلم أن يستكشف هذا كله، وهذا من الفكر العسكري الرائع للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أنصحكم بقراءة كتب الدكتور محمود شيد خطاب، لأنه الرسول قائدا، له كتاب اسمه الرسول قائدا، وله مجموعة كتب. محمود شيد خطاب هذا كان لواء عسكري في الجيش العراقي، ولكنه كان رجلا متدينا، أحسبه كان سلفيا. له كتابات رائعة جدا جدا جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدكتور محمود شيد خطاب كتبه كتب قديمة، لكن فيها فكر عالي جدا جدا يتكلم فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. محمود شيد خطاب، شين ياء تاء، شين ياء تاء. فله كتاب الرسول قائدا. وإذا قرأت يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويعني كلام محمود شيد خطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أن محمود شيد خطاب يقوم بعمل إسقاطات على الواقع العسكري الذي نعيشه الآن. لأن محمود شيد خطاب مثلا من قرابة 40 سنة تقريبا أو 50 سنة يعني يسقط إسقاطات على النواحي العسكرية الآن وعلى ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول هذا نسميه بالعصر الحديث كذا وهذا نسميه بالعصر الحديث كذا، يعني يبين مدى الفكر والدقة العالية. بل إن الدكتور محمود شيد خطاب قال بأن هناك بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم مثل غزوة بدر تدرس إلى الآن في المعاهد الأمريكية أو تدرس في الأماكن اللوجستية العسكرية في معظم الدول الكبرى، كيف كان العرب يقاتلون وكيف كانوا ينتصرون، ويضرب المثل بغزوة بدر وكيف خطط لها النبي صلى الله عليه وسلم وكيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي على هؤلاء، خاصة أنها تسمى الحرب المفتوحة. وهذه الحرب المفتوحة لا يحسنها الغرب، لا يحسنها إلا العرب. هذه التجربة أقولها وأنا واثق من هذا الكلام، لأن هذا الكلام لا يستطيعه أحد إلا العرب. الحرب في الأرض المفتوحة اللي هي الصحراء لا يستطيع أن يفعله أحد إلا العرب، من كانت لهم خبرة بهذه أو هذا النوع من الحروب. أما الغرب لا يستطيعون الضرب إلا عبر الصواريخ أو الدبابات أو الطائرات، لا يستطيع إلا الضرب من أعلى. أما أن ينزل إلى مساحة مفتوحة يحارب فيها ويقابل وجها لوجه، هم أجبا من ذلك. وقد حكى لنا ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم، فقال تبارك وتعالى عن أشهر الناس الآن الذين يملكون السلاح والعدة والعتاد عن اليهود، قال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. لا يستطيعون، والله ما يستطيعون، والله ما يستطيعون، والله ما يستطيعون يحارب المسلمين وجها لوجه. أخرج جندي أمريكي وأخرج جندي مصري ولا عربي، ها، وقل له واجه وجها لوجه، لا يستطيع، لا يتمكن، والله لا يتمكن أبدا. لأن العرب أهل قوة وأهل شجاعة وأهل بأس. فكان محمود شيد خطاب يذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع خطط عسكرية الآن تدرس من ذكائه، من فرط ذكائه وحنكته وإدراكه صلى الله عليه وسلم وبعده العسكري صلى الله عليه وسلم. فكانت أول مراحل الجهاد في سبيل الله إرسال البعوث والسرايا، وذلك للنظر في خطوط الإمداد للوصول إلى النقط والطرق التي تغذي العدو. وكان العدو في هذا الوقت هو قريش، فكان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم البعوث شمالا وجنوبا وشرقا وغربا حتى يقطع على قريش قوافل الإمداد التي تأتيهم من الشام أو من غيرها، وذلك بهدف شل حركة الاقتصاد عند قريش، لأنهم كانوا هم البادئون بالحرب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالهدف العام من قتال النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين هو إضعاف قوتهم حتى لا يصل إليهم أي إمدادات يستطيع بها أن يؤذوا المؤمنين والمؤمنات في هذه الدولة الحديثة. شارك النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قائدا ومقاتلا في 28 غزوة. طب احنا قلنا 29، في واحدة ما جت ازاي؟ هذه الغزوة تسمى غزوة ايه؟ مؤتة. هنتكلم لماذا سميت مؤتة غزوة ولم يكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، سنذكر ذلك وكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. شارك النبي صلى الله عليه وسلم في العديد من الغزوات، منها 28 غزوة صلى الله عليه وسلم. وتنقسم المعارك التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تنقسم هذه المعارك في السنة الثانية للهجرة. شارك أو كانت الغزوات كالآتي: الأبواء وبواط والعشيرة وسفوان كانت تسمى بدر الكبرى وبني بنو سليم وبنو قينقاع والسويق. نعم الايه اللي ايه لا هقول انا اللي دخل فيهم الاسلام ما اذكرهم. السنه الثالثه للهجره كان فيها ذو امر وبحران واحد وحمراء الاسد اربع معارك، يبقى الاولى ثمانيه الثانيه اربعه. السنه الرابعه للهجره كان فيها بنو النضير وبدر الموعد وكانوا معركتان. السنه الخامسه للهجره النبويه كان فيها دومه الجندل وبنو المصطلق والاحزاب وبنو قريظه اربعه معارك. السنه السادسه كانت فيها بنو لحيان والحديبيه معركتان. السنة السابعة الغابة وخيبر وذات الرقاع وعمرة القضاء أربع معارك. الثامنة فتح مكة وحنين والطائف ثلاث معارك. التاسعة السنة التاسعة للهجرة معركة واحدة وكانت معركة تبوك. طيب لماذا سميت غزوة مؤتة بغزوة على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها؟ قال الحافظ ابن حجر: المغازي جمع مغزى، يقال غزى يغزو غزوا ومغزى، والمراد بالمغازي هنا ما وقع من قصد النبي صلى الله عليه وسلم الكفار لنفسه أو بجيشه من قبله. وبهذا نعلم أن تسمية معركة مؤتة بغزوة صحيحة، لأن جيش تلك المعركة انطلق بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وإشراف مباشر منه صلى الله عليه وسلم، وإنما شغله عن الخروج إليها ما كان يعني في المدينة في ذلك الوقت من حاجة المدينة وأهلها وسداد الرأي وثبات وثبات المبدأ في المدينة في هذا الوقت. طيب نقول استمرت الغزوات ثمان سنوات من سنة 2 هجرية إلى سنة 9 هجرية. أكبر عدد الغزوات في العام الأول، أكبر عدد للغزوات كان في العام الأول 2 هجرية وكان فيها ثمان غزوات، وأقل عدد للغزوات كان في سنة 9 وكان فيه غزوة واحدة، وبلغت عدد البعوث والسرايا 38 ما بين غزوة وسرية. أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسمى الأبواء، والشيخ الخضري كان سماها غزوة ودان، وودان هذه قرية بجوار الأبواء، فإما تسمى بالأبواء وإما تسمى إيه؟ ودان، وإنما تسمى بالاسم الأشهر الأبواء. وودان قريتان بجوار بعضهما البعض. أيضا الأبواء كانت كبيرة، فالغزوة سميت باسم الأكبر، سميت بالاسم الأكبر وهو الأبواء نتيجة لاسم البلد الأكبر المشهور. ودان بينها وبين الأبواء مسافة حوالي 6 أميال. فأول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كانت غزوة الأبواء، وأول سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم كانت بقياد أسد الله حمزة بن عبد المطلب في شهر ربيع الأول في السنة الثانية للهجرة، وكانت إلى مكان يسمى سيف البحر من أرض جهينة، كانت في مكان يسمى سيف البحر. الغزوة الأولى غزوة ودان كانت غزوة الأبواء أو ودان في شهر صفر من السنة الثانية للهجرة النبوية، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم الاعتراض على عير لقريش، وهذه العير كانت لبني ضمرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يريدها، فسار حتى بلغ الأبواء من ديار بني ضمرة فلم يلق حربا، وكانت فرصة لموادعة بني ضمرة من كنانة على ألا يعين عليه أحد، وكتب في ذلك كتابا لزعيمهم، وكانت هذه أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حققت هذه الغزوة الهدف المرجو منها، وكانت فرصة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكاتب هؤلاء على ألا يعين عليه أحد. الغزوة الثانية كانت غزوة بواط. بواط هو أو هي جبل من جبال جهينة، وهي من ناحية رضوى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول من السنة الثانية للهجرة، وكان معه من أصحابه 200، وكان صلى الله عليه وسلم يريد أن يعترض أيضا عيرا لقريش فيها أمية بن خلف، ومعه 100 من قريش و2500 بعير. فبلغ بواط ورجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلق أيضا حربا، فهذه الغزوة لم تحقق الهدف، لكن من ناحية أخرى أعلمت أو أوصلت رسالة إلى المشركين بأن محمد صلى الله عليه وسلم مستعد لقتالكم أينما كنت. يعني أنا طبعا في المذكرة بتاعت العام قبل الماضي أنا كاتب لم تحقق أهدافها، يعني الهدف المادي، لكنها أرسلت هدفا معنويا وهو إنذار قريش بأن محمد صلى الله عليه وسلم صار قادرا عليه على حربك. الغزوة الثالثة كانت غزوة العشيرة، وغزوة العشيرة هي لبني مدلج بناحية ينبع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر جمادى الأخيرة، أنا كان نفسي طبعا هذا العام، يعني كنت أخطط هذا العام أن يكون في بروجكتور أشرح لكم على البروجكتور الغزوات، لكن سنجعل إن شاء الله تبارك تعالى سأكلم إدارة المعهد في مثلا غزوة أحد أو غزوة حنين أو الغزوات الكبرى، حاول نخلي الإدارة توفر لنا جهاز البروجيكتور واشرح لكم عليه الغزوه من اين جاء النبي صلى الله عليه وسلم واين اتجه ان شاء الله تبارك وتعالى. اسال الله تبارك وتعالى ان يعين الاداره على ذلك. انا اعلم عندنا جهاز اظن جهاز البرشور او جهاز اللي هو فان شاء الله نطالب الاداره باذن الله ان تسمح لنا ان شاء الله الدرس القادم ان يكون عندنا اللي هو يسموه الداتا شو ان شاء الله رب العالمين. غزوه العشيره قلنا بانها كانت لبني مدلج بناحيه ينبع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر جماد الاخره فكانت غزوه العشيره خرج فيها صلى الله عليه وسلم وكان معه 150 من اصحابه وذلك ليعترض قافله كبيره كانت لقريش كانت في طريقها الى الشام وبلغ العشيره صلى الله عليه وسلم وفاتتهم العير وكانت سببا لبدر الكبرى ودعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بني مدلج وحلفائهم من بني ضمرة على ألا يعينوا عليه أحدا وحققت هذه الغزوة أهدافها المادية وأهدافها المعنوية. الغزوة الرابعة كانت غزوة بدر الأولى وكانت تسمى صفوان. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر جمادى الآخرة من السنة الثانية للهجرة اللي احنا فيه الشهر اللي احنا فيه ده ومعه 200 من أصحابه لمطاردة رجل كان يسمى كرز ابن جابر الفهري وذلك للاعتداء على مواشي ومراعي المدينة وتمت بذلك المطاردة ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم العدو فرجعوا إلى المدينة دون قتال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذه عير لقريش فيها أموالهم فاخرجوا لعل الله أن ينفلكموها أو أن لعلكم أن تغنموه. فخرج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم السبت 12 من شهر رمضان المبارك من السنة الثانية للهجرة النبوية وكان عدد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في هذه الغزوة المباركة 310 رجلا وكان معهم فرسان 70 بعيرا يتعقبونها أو يعتقبونها يعني كل اثنين يركبوا عليه على بعير. وكان علي بن أبي طالب ومرثد بن أبي مرثد الغنوي يتعقبون بعيرا أي كان عدده كان عندهم بعيرا واحد كل منه يركبه بعض الشيء وينزل الآخر وذلك إن دل فإنما يدل على قلة ذات اليد لكن قوة الروح المعنوية للقتال وشغف الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم للجهاد في سبيل الله وأنهم جاهدوا بالله وجاهدوا لله بكل ما هو ممكن ومتاح. ونتأمل في قول الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فالصحابة لم يتقاعسوا عن الجهاد أعدوا قوة شعروا بأن هذه القوة قد تمكنهم من مطاردة العدو فأعدوا هذه العدة وأعدوا هذه القوة وخرجوا بها لملاقاة المشركين. وفي هذا كان أبو سفيان يتتبع الأخبار فبلغ أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج هو وأصحابه لاعتراض القافلة فاستأجر رجل يسمى ضمضم ابن عمرو الغفاري وطلب منه أن يشق ثوبه من القبل ومن الدبر وأن يأتي قريشا في أنديتهم صارخا يخبرهم بما فعل محمد وأن أموالكم وتجارتكم كلها في خطر وأن محمد صلى الله عليه وسلم سوف يسلب هذه الأموال ويأخذ هذه يعني الغنائم غنيمة له وذلك بصورة يعني لما يأتيهم رجل شق الثياب معناه أنه مهزومين. فبلغت قريش ذلك أو هذا الأمر وأنه صلى الله عليه وسلم سوف يعترضها فجاء الرجل وأخبر قريشا في أنديتهم بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من خروجه لاعتراض القافلة وفي مقابل خروج القافلة من الشام والنبي صلى الله عليه وسلم خرج هو وأصحابه لملاقاة العير في أثناء هذا الحدث خرج من قريش أو خرج من مكة بعد وصول الخبر إليهم ضمضم ابن عمرو الغفاري خرج معه قرابة 950 رجل ومئة فارس و700 بعير. طبعا هذه بالنسبة لمع النبي صلى الله عليه وسلم قوة قتالية عظمى لم يتخلف في هذه الغزوة من أشرافهم إلا أبا لهب فإنه بعث مكانه العاص بن هاشم ابن المغيرة ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خروج هؤلاء النفر أو خروج هؤلاء من مكة ومسيرهم إليه ليمنعوا عيرهم جمع الصحابة رضي الله عنهم واستشاره صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي في القتال فقام أبو بكر رضي الله عنه فأحسن الكلام ثم قام عمر فأحسن الكلام ثم قام المقداد بن الأسود فقال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون ونقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك صلى الله عليه وسلم ومن خلفك قال الراوي: فرأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم قد اشرق وقد سر وجهه صلى الله عليه وسلم بما قال المقداد. ثم قام سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه فقال: يا رسول الله، إيانا تريد؟ إيانا تريد؟ والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخوض البحر لخضناه، ولو أمرتنا أن نضرب أكباد الإبل إلى برك الغماد، أو قال إلى برك الضماد، لفعلناه. ثم قام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لو استعرضت من البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن نلقى عدونا غدا، وإنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه: سيروا على بركة الله. فعندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قول أصحابه وقول صلى الله عليه وسلم: سير وأبشر، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم الآن، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم الآن. أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم مصارع الكفار واحدا واحدا، وأن الله عز وجل وعده بالنصر. ثم خرج صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى بدر قريبا من البئر، ووصلت قريش حتى نزلت بالعدوة القصوى من الوادي، ثم خرج وبينهم مسافة، فأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا غزيرا، فكان على المشركين شديدا، وكان على المسلمين مطرا يسيرا، سقي منه المسلمون وشربوا، ورطبت أجسامهم ورطبت معهم خيولهم، فامتلأ الوادي على المشركين بالماء، وكان ذلك من أسباب منعتهم في التقدم، وكان للمسلمين طلا وطهرا، وأذهب الله عز وجل عنهم الرجز، ووطأ لهم الأرض، وصلب لهم الرمال، وثبت لهم الأقدام، ومهد لهم بنزول المطر، وربط على قلوبهم، ولم يمنعهم من السير، وسال الوادي، فشرب المؤمنون، وملأوا الأسقية، وسقوا الركابة، واغتسلوا من الجنابة، وصار الجيش حتى نزل ماء قريبا من بئر يقال له قريبا من بئر، بعد مشورة الحباب بن المنذر، لما قال: يا رسول الله، أمنزل أنزلك الله أم هي الحرب والمكيدة؟ قال: بل هي الحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله، نأتي بدرا حتى نشرب ونمنعهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مشورته ونزل عند بدر، وأشار سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أن يبنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان عريشا أو عرينا في مكان مرتفع، ليرى القتال صلى الله عليه وسلم، ولينظر إلى المعركة من مكان عالي، ليوجه أصحابه صلى الله عليه وسلم، ويكون صلى الله عليه وسلم في أمان، لأنه يكون في مكان عالي لا تطوله السيوف ولا الرماح. وكان القائد الأعلى صلى الله عليه وسلم ووزيره وزير الصدق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في هذا المكان. وقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه على باب هذا العريش يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم متوشحا بسيفه. خرج صلى الله عليه وسلم إلى ميدان المعركة قبل أن تبدأ، وهو يشير إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم مستبشرا ومبشرا، يقول: هذا مصرع فلان ابن فلان، وهذا مصرع فلان ابن فلان، وهذا مصرع فلان ابن فلان. يقول الراوي: والله ما أخطأ مكان قط أشار إليه صلى الله عليه وسلم رجلا ممن ذكر إلا مات في الموضع، أو إلا قتل في الموضع الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم. وفي ليلة المعركة، ليلة 17 من رمضان، ليلة الجمعة، أصاب المسلمون نعاس فناموا، فقال علي رضي الله عنه: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تحت شجرة. فرأى المشركون المسلمون فهابوهم مما رأوا وهم قلة، فترددوا بينهم، وقال لهم أبو جهل بعدما سمع ما تناقله في صفوفهم: والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد وأصحابه. فأفسد على الناس رأيهم، وحميت الحرب بينهم. ففي صبيحة يوم الجمعة صف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه صفوفا متراصة، ثم خرج من صفوف المشركين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة بن ربيعة، فقال: قم صلى الله عليه وسلم، قال: قم يا عبيدة بن الحارث، قم يا حمزة، قم يا علي، ثلاثة رجال أمام ثلاثة من الرجال. يقول: فتعاون الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقاتلوا المشركين فقتلوهم، ورجعوا إلى صفوف المسلمين بعد أن قتلوهم. وعند تسوية الصف يحدث أمرا إيمانيا عاليا، يحدث أمرا إيمانيا عاليا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يساوي صفه صلى الله عليه وسلم ويقول: تساووا، استووا، استووا. وبيده سواك صلى الله عليه وسلم، فإذا به ينغص رجلا يقال له سواد بن غزية، يقول: استوي يا سواد. فقال سواد بن غزية: أوجعتني يا رسول الله، والله لا أريد إلا القصاص، والله لا أريد إلا القصاص. فوقف صلى الله عليه وسلم وكشف عن صدره أو عن بطنه صلى الله عليه وسلم وقال: هذا سواد، واقتص مني يا سواد، اقتص مني يا سواد. فقام سواد بن غزية رضي الله عنه أرضاه واحتضن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يقبله، أخذ يقبله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: والله ما أردت القصاص، لكنها والله يا رسول الله حضر ما ترى والآجال بيد الله، لعلي أن أموت فيها أو أقتل فيها، فأحببت أن يكون آخر عهدي بهذه الدنيا أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله. فصدق مع الله ودخل إلى هذه الغزوة وقاتل وقتل رضي الله عنه، والتحم الصفين، وكانت معركة شهد لها التاريخ وذكرها القرآن الكريم في الكتاب العزيز. قائدها الأعلى ينظر ويشاهد جنود الله تبارك وتعالى، يشاهد فرسان الإسلام أهل الحق يقفون يحاربون يقاتلون بعزة وشراسة، يدافعون عن دين الله تبارك وتعالى، يقاتلون من كفر بالله لإعلاء كلمة الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم في مكانه الذي بناه له أصحابه رافعا يديه، وخلفه أبو بكر وزير الصدق يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. وأبو بكر يقول: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. ظل يدعو حتى سقط برده صلى الله عليه وسلم على كتفه، ثم قام بعد ذلك بعد أن أخذته سنة من النوم فقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع. خرج، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يحض أصحابه وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. وجاء إلى صفوف المسلمين وهو يحرضهم ويشد من أزرهم ويدعو صلى الله عليه وسلم بالجنة في سبيل الله. وعندما اشتد الوطيس وحميت الحرب وتوالت الإمدادات الإلهية من الله تبارك وتعالى بنزول جبريل والملائكة من السماء يقاتلون مع المؤمنين حتى أن المؤمنين كانوا يرونهم رأي العين، قال علي رضي الله عنه وأرضاه: رأينا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا صلى الله عليه وسلم. ودارت الدائرة على أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمسلمون الأبطال الأشاوس يأسرون من الكفار ويقاتلون صناديد الكفر واحدا بعد الآخر، حتى قتلوا منهم ما يزيد على 70، منهم عتبة بن ربيعة أخو شيبة بن ربيعة وابنه أبيه في أول المعركة، وقتل في هذه المعركة عدو الله أبو جهل الذي قتله معاذ ومعوذ أبناء عفرة، لأنهم سمعوا أنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم سمعوا أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء كل واحد منهم يسأل: أين أراه أبو جهل؟ أين أراه أبو جهل؟ قال: وما لك فيه؟ قال: سمعت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن لا يفارق سوادي سواده حتى يفارق الأعجل منا، فذهب إليه لما قال: دونكم عدو الله، فاخترطاه بسيفيهما، ثم اختلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلاكما قتله، كلاكما قتله. ثم جاء عبد الله بن مسعود وصعد على صدره وكانت فيه بقية، فقال له عدو الله: لقد ارتقيت مرتقا عاليا يا رويع الغنم. فاحتز رأسه بسكين وجاء به ليرى النبي صلى الله عليه وسلم عدو الله ماثلا بين يديه يجره من أذنه كالكلب الميت. أمر صلى الله عليه وسلم به فألقي بالقليب مع المشركين، ثم عاد إلى عريشه صلى الله عليه وسلم عند زوال الشمس في ذلك اليوم العظيم المهيب. ورجعت فنون قريش إلى أماكنها منهزمين مدحورين أذلة صاغرين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن القتلى في القليب، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رسلا يبشرونهم بنصر الله وبوعد الله تبارك وتعالى. وحكم الله عز وجل في هذه الغنائم فأنزل فيها قرآنا يتلى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وفي اليوم الثالث بعد أن انتهت المعركة رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى مكان فأخذ ينادي عليهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله، تخاطب الجيف؟ تخاطب أجساد لا أرواح فيها؟ قال: والله والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومعه 70 من الأسرى، فرقهم بين أصحابه وأوصاهم بهم خيرا، حتى حكم الله فيهم بالفداء، ومن على بعضهم لكونهم فقراء، وعلى بعضهم ليعلموا المسلمين القراءة والكتابة، وذلك ليستفيد مما عند هؤلاء من العلم صلى الله عليه وسلم. وقد استشهد في هذه المعركة العظيمة 14 رجلا، 6 من المهاجرين و6 من الخزرج و2 من الأوس. وانتهت هذه المعركة العظيمة الخالدة التي سجلها القرآن الكريم وسجلتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفوز المسلمين وانتصار المسلمين على أعدائهم. وخرجنا منها بفوائد عديدة ذكرتها في المذكرة بلغت 51 فائدة، وإن شئتم زدنا، لكن هذا في هذا القدر الكفاية. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.